كبير الغرام في القلب، في القلب ما شفتوش، وربيع هنا عدى عدى ولا عشتوش. كان النهار صاحبي لكن الزمان طحبي، كان النهار صاحبي لكن الزمان طحبي، وفاته بيحبي لكني ملحقتوش. كبر كبر الغرام، كبر الغرام، كبر الغرام، كبر كبر الغرام. كان أولى لكني صحي، مشغول بجرح بيسري في روحي، جربت أضحك عالليالي بكيت، ما قدرتش على في يوم على جروحي، سكت الكلام في القلب ما قلتوش. كبير الغرام، كان أولى بيا النوم لكني صحيت، مشغول بجرح بيسري في روحي، جربت أضحك الليالي بكيت، ما قدرتش أعلى في يوم على جروحي، سكت الكلام في القلب ما قلتوش. كبر الغرام.